بصوا دلوقتي هنكمل مع بعض ونفتكر احنا خدنا ايه المره اللي فاتت. احنا خدنا ايه المره اللي فاتت؟ خدنا المره اللي فاتت امبارح يا سلمى كنا ما كملناش 12 ساعه، لا 15 ساعه. امبارح خدنا حاجه بسيطه كده في الفسيولوجي، قلنا ان العيانه وهي بتطلع في 3 و 4 خطوات من فيها 3 و 4 لو تفتكروا كانت ثلاثي استيميشن اورجانيزيشن كوبلينج. الاربع ثلاث دول مهمين. بعد كنا بنراجع مع بعض الفسيولوجي، يا ترى السيروم ينسى بتصنع في 3 ولا في 4 اكثر؟ تي 4 بالظبط، والتي 3 اللي هو الاكتف ده كان بيجي من فتره الايه؟ كونفرجن. كل ده خدناه المره اللي فاتت. بعد كده خدنا المره اللي فاتت برضو ان الهاف لايف بتاع التي 3 كانت قد ايه؟ اور. الهاف لايف بتاع التي 3 اور، والهاف لايف بتاع التي 4 من 4 او من 10 to 14 ايه؟ دايز بالظبط. وبعد كده كنا دخلنا ان في انواع حاجه اسمها سيمبل جولدر، والسيمبل جولدر خدنا امبارح كان معين لان في الاوريجن جولدر سيمبل فيسيولوجيكال اللي كان له اربع اسماء عشان الناس تتلخبط في الاسماء. السيمبل فيسيولوجيكال هو السيمبل ديفيوز، هو السيمبل بارينكيميتال، هو السيمبل هايبرفلاس. كل دول حاجه واحده. وفي نوع ثاني هناخده بقى النهارده اللي فيه ده اللي هو السيمبل مالتي مودولار جولدر. السيمبل فيسيولوجيكال جولدر كان بيحصل ايه؟ اتفقنا الفيميل بيحصل لها سيمبل فيسيولوجيكال جولدر لو دخل في ستريس. الستريس دوت كان فيه ريلاتيف ديكريز في التي 3 والتي 4، يعني التي 3 والتي 4 بتوعها نورمال بس مش مقضيينها. وفي نفس الوقت كان حظها وحش كمان ان في ريلاتيف ايه؟ ايودين ايه؟ ديفيشنس. لازم يحصل لها الحاجتين، لازم يبقى في ريلاتيف ديكريز في التي 3 والتي 4 مع ريلاتيف ايودين ديفيشنسي فيطلع تي اس اتش. لما تي اس اتش يطلع يبتدي يعمل في العين جويتر اللي هو سيمبل فيسيولوجيكال ايه؟ جويتر، وغالبا بيفضل معاها لونج لايف. العانه دي كان علاجها ايه؟ العانه اللي عندها سيمبل فيسيولوجيكال جويتر كان علاجها دي اشورنس، ما بتشفيش من اي حاجه خالص. وكان علاج العانه دي انها تاخد اقراص اقل ثيروكسين. ليه بتاخد كانت اقراص اقل ثيروكسين؟ عشان خاطر اي ستريس هي تدخل فيه ابقى انا مامن نفسي ان ما تقابل ما نقابلش المشكله بتاعت الريلاتيف ديكريز فين؟ في التي 3 والايه؟ والتي 4. فممكن تقلب مني سيمبل مالتي نودرال جويتر. ايه بقى قصه سيمبل مالتي نودرال جويتر ده النوع الثاني؟ حتى هتلاقوا عندكم في الورق في حاجه اسمها سيمبل كولويد جويتر، اكتبوا بيها يسار عليا انا. سيمبل كولويد جويتر ده اكتبوا جنبيه ولا حاطه ريدنج، يعني كلمه ريدنج كتير عليه. لان الكولويد جويتر ده ما بنشوفوش خالص. يعني سيمبل جويتر نوعين، يا سيمبل ديفيوز يا سيمبل نودرال. مالكوا زعلانين ليه؟ ده احنا هنبقى في اخر السنه في عرض ربع صفحه الشطب. ده هنشطب من اول السنه؟ لا اخر السنه كتير. طب دي ولما اخر السنه بقى تبدين شطبها؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ تبدين شطبها حضرتك؟ لا دي ما ينفعش. الدنيا بتتقلب بالعكس. فكلود جويتر الشطب. ازاي بقى بيحصل سيمبل نودر جويتر؟ عشان يحصل سيمبل نودر جويتر انا بيبقى حظها نحت شويه. كل ستريس تدخل فيه بيبقى عندها ريلاتيف ديكريز في التي 3 والتي 4 مع ريلاتيف ايودين ايه؟ ديفيشنسي فيطلع تي اس اتش. التي اس اتش يعمل ايه بالثيرويد جلاند؟ هايبرفيزيا وهايبرتروفي ويزود الباسكولاريتي، وبعد كده يحصل في جلاند انفوليوشن لما الستريس يخلص. الشهر اللي بعديه قابلت نفس المشكله فهيحصل في جلاند هايبرفيزيا وهايبرتروفي وتزيد الباسكولاريتي، وبعد كده يحصل في جلاند انفوليوشن. لما لقينا بقى كل شهر يحصل القصه ديت، يعني كل شهر الجلاند يحصل فيها هايبرفيزيا وهايبرتروفي ويزيد الباسكولاريتي وبعد كده يحصل فيها انفوليوشن، الدنيا هتبتدي تبقى ريجولر. جلاند حدث فيها هايبربليزيا وحدث فيها زياده باسكولارتي وفيها حدث فيها انفوليوشن. طيب الحدث اللي فيها هاي باسكولارتي لايبل يحصل فيها سبونتينيوس هيموريج، والحدث اللي فيها هايبربليزيا او هايبرتروفي ممكن يكون ما يجيلهاش بلاد سبلاي كفايه فالناس رضا تبتدي يحصل فيها سبونتينيوس ايه؟ نكروزز. وكل الحاجات دي هتقلب فايبرس تيشو. فالناس رضا ان ما عرفتش السايكل ديت الثيرو جلاند هتتحول من سيمبل ديفيوز لجلاند مليانه فايروس نيوز بنسميها دي سيمبل ايه؟ نودر. يبقى ده اول حاجه بتقول. ونراجع افكارنا كده مع بعض. لما كنا بناخد اي جديد كنا بناخد اول حاجه بتقول. بعد كده هناخد ايه؟ باثولوجي. بعد كده كلينيكال بيكشر. بعد كده انفستيجيشن. بعد كده تريتمنت. لما تيجوا تذاكروا اي جديد في منهج الجراحه لازم هنذاكره كده. طيب ايه اللي الفيزيولوجي قلناها؟ ريبيت سايكلز والكلام ده كله. طيب الباثولوجي بتاع سيمبل نودر جويتر من الحاجات اللي مش مهمه قوي تتعرف يعني. يعني لو حصلت جاب بالوايم يعني كلمه باثولوجي بنقصد بيه ماك والمايك. الميكروسكوبيك والايه؟ والميكروسكوبيك. ففي الباثولوجي بتاع السيك الباطن نظر الجزء بتبقى جلاند لارجر هتبقى كبيره، وفي نفس الوقت الجلاند ديت هتبقى ايراجل ولا سيمنتيكال؟ ايراجل طبعا. فبقيت خلاص بقى تفلاي، لان الفايبر سيكتور بيدخل جواها بس ما بيغيرش شكلها. الجلاند بتاع السيك الباطن نظر الجزء الفايبر سيكتور اللي جواها بيبقى عباره عن البلد يبقى عباره فما بتبقاش بطل فلاي بتبقى ايراجل. الكونسيستنسي بتاعتها في الباثولوجي بتاعتها شكلها ايه؟ طيب يعني ايه كلمه كونسيستنسي في الزراعه الاول؟ او بنقسم الكونسيستنسي ازاي في الزراعه؟ كونسيستنسي في الزراعه. الكونسيستنسي في الزراعه الاول قبل ما نقول سوفت وفيرم وهارد زي ما انتم عارفين، كونسيستنسي في الزراعه بنقول يا سوليد يا سيستم في الاول. سوليد او سيستم. فورد طبعا بالبلدي اللي هي مطمطه. كونسيبتيف اللي هي مليانه ايه؟ ليه ده مليانه هوا؟ ده كلمه كونسيستنسي في الجراف، يا سوليد يا سيستم. السوليد دي بتتقسم بعد كده، الكلام ده هنرجع نقول كلينيكال تاني. كلمه سوليد دي بتبقى سوفت او فيرم او هارد. سوفت هتبقى عامله زي ميلو بيقول دي سوفت سوليد، وفيرم زي الكارتر بتاع النور، وهارد زي البول. اوكي، يعني لما نقول حاجه سوليد يا مريم ممكن تبقى سوفت ايه؟ سوليد زي اللوبيول، دي سوفت وايه؟ وسوليد. دي احساس السوفت سوليد دي اللوبيول، واحساس الفيرم سوليد زي احساس الكارتج بتاع المناخير، دي فيرم وايه؟ وسوليد. واحساس البون ده اللي احنا بنسميه ايه؟ هارد وايه؟ وسوليد. يبقى الكونسنسس في الجراحه قبل ما نقول سوفت وفيرم وهارد بنقول هي سوليد وايه؟ وسيستك. طيب لو حاجه سيستك بقى، دخلنا في كلمتين جراحه كده، السيستك نقسمه ايه بقى؟ يعني السوليد قسمناها سوفت وفيرم وهارد. لو عندي حاجه سيستك تفتكروا اقسمها ايه؟ لا، مين اكتر حاجه سيستك بنقابلها في حياتنا؟ البالونه. البالونه دي سوليد ولا سيستك؟ البالونه هي لا سوليد ولا سيستك؟ سيستك. جواها هواء ولا جواها ميه؟ هواء بس سيستك. كرة التنس، عارفين كرة التنس اللي بنلعب بيها راكت دي؟ كرة الصفرة دي، دي سوليد ولا سيستك؟ ان شاء الله كرة التنس ايه؟ سيستك طبعا، بس بتبان ايه؟ بتبان حجرة. ليه بتبان حجرة؟ عشان منفوخ على ايه؟ على الاخر بالظبط. يعني الحاجة لو هننفخها على الاخر ممكن تبان كانها ايه؟ مكبوسة. تبان كانها بس كرة التنس دي احسن مثال لحاجة سيستك انت متخيل انها ايه؟ سوليد من كتر ما هي حجرة. يبقى نقسمها ايه بقى؟ لاكس وتامس. لما نيجي نقسم حاجة سيستك بنقول لاكس او تامس. لو اي بالونة نفختها شوية هوا تبقى لاكس ولا تامس؟ لاكس. ولو نفخت بالونه هواء على الاخر لدرجه انها خلاص هتفرقع تبقى ايه؟ بالظبط. فكلمه سيستك اي سؤال في الجراحه لما نيجي نقسمه سيستك بنقول لاكس او تانس. ان انا سوليد دي سوفت وفيرم على بعض. طيب نرجع بقى للباثولوجي بتاع سيف المدر جولد. الثايرويد جلاند لو فيها سيف المالتي مدر جولد تبقى ايه من دول؟ الثايرويد جلاند اول حاجه سوليد ولا سيستك؟ سوليد طبعا. سوفت سيف سوليد. طيب تمشي ايه من دول؟ تمشي سوفت ولا فيرم ولا هارد؟ تبقى فيرم طبعا. ليه هتبقى فيرم؟ عشان مليان دي من جوه فايبر ستيشن. يبقى ده في الباثولوجي، يبقى الثيرويد جلاند في الباثولوجي هتبقى كبيره لارجر، وفي نفس الوقت هتبقى ريجولر. ده الباثولوجي اللي انا بشرحه شكلها اتغير، ما بقتش باتر فلاي. لما نيجي نمسكها او الراجل بتاع الباثولوجي يمسكها هيلاقيها وات؟ هيلاقيها ايه؟ فيرم. سوليد وفيرم. ليه فيرم؟ عشان مليانه فايبر فين؟ تيشو. طيب قال لك الكاف سكشن بتاعها دي حته الباثولوجي مش مهمه، بيبقى حاجه اسمها هاني كومب اكينا. لما يجي يطلعوها بيلاقوا هاني كومب اكينا. ليه هاني كومب اكينا؟ عشان مليانه فايبر تيشو، في كابسولز كده وفايبر تيشو، وفي النص ما بينهم في كولويد. الكولويد ده اللي هو زي ما اتفقنا ده تي 3 وتي 4 المساعد مع الثايرويد ايه؟ بلوكنس هي شويه فايبر تيشو على شويه كولويد، يعني قال لك انها شبه الهاني كومب بينات، وبرضه الحته دي مش مهمه خالص. والبطاطس بتاعت سنت مارتن لوثر جوه الاساسه مش مهمه خالص. بقى تعالى نتكلم على كلينيكال بيكتشر. لو العيان عندها سيمبل مالتي نودر جويدر هتروح الدكتور ولا ما هتاخدها زي العيال بتاعت المره اللي فاتت؟ المره اللي فاتت قلنا ان عندها سيمبل سيرجيكال جويدر كانت بتبقى في ميل صغيره، فعشان كده الام كانت بتاخدها. دي هي اللي بتروح للدكتور. ليه بتروح للدكتور؟ من السيمبل مالتي نودر جويدر على ما يحصل نحتاج ريبيت سايكلز اوف واتر ستريس وريبيت سايكلز اوف هايبرتيزيا وهايبرتيزيا انفلوجن، فعشان كده العيال بتكون كبرت غالبا بتروح هي للدكتور. لا لسه يعني هتقول ولادها معانا، هم واحد اطفال وواحد جراحه، الاثنين فاتحين قصاد بعض، هي دخلت هنا والاطفال دخلوا الناحيه الثانيه لوحدهم. دي هتروح للدكتور بنفسها. هتشتكي من ايه؟ نفس الكومبلينت بتاع السيمبل بيثولوجيكال جويتر. كان ايه الكومبلينت بتاعتها؟ سوالي. دي ايه الكومبلينت بتاعها؟ سوالي. هل عندها توكسيك سيمتومز؟ نيفر. هل عندها تريمورز؟ نيفر. عندها اكزوسالموس؟ لا. دي سيمبل جويتر. المين كومبلينت بتاعها ايه؟ سوالينج. طيب سوالينج والسوالينج هنا بيبقى عاده اكبر من السيمبل فيسيولوجيكال جويتر وطالع في رقبتها. هتشتكي من ايه تاني غير ان السوالينج ده عامل لها ايه اكيد؟ لا يعني لا لسه ما فيش سيستم اكستنشن يا بدر. سوالينج وطالع في رقبه العيانه وهي واقفه قصاد المرايه، اكيد هتشتكي من ايه غير السوالينج؟ كوزموتيك. ادي ممكن تشتكي من كوزموتيك ايه؟ ديسفيجر. الهنين بتوع سيمبل بالس نودر جويتر عاده بيدوا كومبلين ملوش اي علاقه بالسيمبل بالس نودر جويتر، بيدوا كومبلين اوف ديسنيا. هي حاسه ان في حاجه طلعت لها في رقبتها، ورقبتها فيها تراكيه وفيها الاصبه الهوائيه، والفيميل بطبعها دايما بيبقى عندها ايه؟ الفيميل معلش مع احترامي يكون الفيميل دايما، الفيميل دايما بيشيلوا هم بزياده. فالفيميل دايما ساعات بيبقى عندهم دايما ايه؟ ديسنيا، حاسين دايما ان هم مخنوقين، الراجل بيبقى متعصب دايما. يعني الراجل الميل دايما انا اللي شايل ستريس انا عصبي. انما الفيميل لو عندها حاجه كده دايما مش حاسه ان عندها ايه؟ ديسنيا. جوزها خانقها، محدش يزعل، والعيال خانقينها، والمذاكره والمدرسه مخنوقه دايما. فالكميل دايما بتاع سيمبل مالتي نودر جويتر سواء الثايرويد كانت ضغط عصركيه ما هيش ضغط عصركيه، هي ساعات بتدي شويه كومبلينو بايه؟ ديسني. بس طلعنا نزلنا لفينا يمين لفينا شمال، هو في الاخر المين كومبلينت بتاعها ايه؟ سوالي. ثاني ديزيز بناخده المين كومبلينت فيه ايه؟ سوالي. هيقوم الدكتور يعمل ايه بعد ما العيال تدي له هيستوري ان هي عندها سيمبل مالتي نودر جويتر او تدي هيستوري ان عندها سوالي في العلاج؟ الدكتور احنا بنعمل نفس اللي هيحصل هيعمل ايه؟ هياخد رايه. لما نيجي نتفضل بصراحه اي حاجه في المنهج انا كتبتها بالطريقه بتاعت الامتحان، مش يعني مش طريقه الامتحان تكتبوها في الامتحان كده، اللي هي طريقه كلينيكال. لما نيجي نفحص اي سؤال في المنهج السؤال بيتفحص كده بحاجه اسمها 7S. 7S بالراحه ده الكلينيك اللي بقوله، يعني عايز اعرف السؤال ده تورستي ولا مصري؟ تورستي ولا مصري؟ ده اول S. ثاني S نعرف الطايب. وبعدين الطايب. وبعدين الشيب. وبعدين بنعمل كمان خرفس وسكينو جراين وسكينو جراين. يعني لما تيجي تفحص اي سؤال في الجراحه علبه السجاير ديت، لو انا فحص علبه السجاير ديت المفروض وانا بفحصها كده اعلق عليها سوليترال مالكور، السايت بتاعها فين على الترابيزه، السايت بتاعها قد ايه، الشيب بتاعها ريكتانجلر، السيرفس بتاعها سموث ولا ايه؟ نودلر بالظبط، السكين اوفر لاينج اللي عليها نورمال ولا ما هواش ايه؟ نورمال، ولو فيها سبيشال كاركتر ان فيها سجاير. ده اي سؤال في الجراحه بنفحص كده. افحص حضرتك في الامتحان الثاني السؤال دوت بيزنس كده حط لي بالسبع عادات. السؤال ده حضرتك تورست والمسكل، السايز والسايز والشيب والسيرفس والسكين اوفر لاينج والسبيشال كاركتر. ده باي انفكشن. لما نيجي نعمل بالبيشن بنفحص السؤال بايدينا، بنزود على الكلام دوت، بنزود على الكلام دوت الاتش والكونسستنسي عايزين نطبق الكلام ده على مين بقى؟ على السيمبل مالتي ليفر ايه؟ كله، يعني الدكتور بيفحص العينه، طب ليه هو عايز يجاوب على الاسئله دي؟ عشان عايز يعرف دي سيمبل مالتي نودر بويسر ولا دي ديفيوز ولا هيعمل ايه بالظبط. فاول حاجه هو بيفحص العيان هيلاقي عندها سوليتري ولا مالتي سوالي. انت ايه رايك يا مريم؟ اللي عندها سيمبل مالتي نودر بويسر وفي نوديولز كتيره، ده بنعتبره سنجل ولا هنعتبره مالتيبل؟ بنعتبره سنجل بالظبط وفي مالتيبل ايه؟ نوديول. لان في ناس كده عندها كونسبت غلط ان الثايرويد جلاند لو فيها 3 4 نوديولز هي بقى كذا ايه؟ سوالينج. لا، هي ثايرويد جلاند وفيها كذا نوديول فلا عندها سنجل ايه؟ سوالينج. طيب ليه بنهتم سنجل ولا مالتيبل؟ انا فاهم. بص، نفترض الدكتور لما فحصها او بص عليها كده لقى عندها ثايرويد ده سوالينج ماشي يا نوران، ولقى كمان عندها سيرفايكال ليمف نود، ده يبقى عادي كده ولا مش عادي؟ عندها تو سوالينج، عندها ثايرويد سوالينج اساسي وكمان عندها مالتيبل ايه؟ ليمف نود سيرفايكال، في رقبتها سيرفايكال ليمف نود، ده كده تبقى سيمبل مالتي نودر جويتر ولا فكره ممكن يروح برضه لبعيد شويه بقى؟ لا، هنا فكره ممكن يروح لبعيد لان دي مالجنان جويتر وبعتها ليمف نود ايه؟ متسد. فعشان كده كلمه سوليتري سوالينج، لا السيمبل مالتي نودر جويتر لازم تبقى ايه؟ سوليتري. فاهم ولا مش فاهم انت كده؟ ما بقاش حاطط التست. فعشان كده ده سوليتري ايه؟ سوالينج، عندها سوليتري سوالينج واحد. ما فيش ليمف نود يعني. السايت موجود فين؟ موجود في النك. فين في النك؟ موجود في النك من فوق. لو موجود في النك من فوق يبقى الثايرويد من اساسه. فهمتوا؟ يعني السايت ده مهم جدا. السايت ده موجود في النك هنا. طب نجيب غير مثلا، يبقى الحاله دي اساسا ما هياش ايه؟ ما هياش فوق. يبقى السايت موجود في اللور بار. وفرانت اوف ذا نك. معلش يعني جاي يكون دم دي فدخل السما. لو في افاه في النك اكيد ده برضه ما هواش ايه؟ جود. لور بار وفرانت اوف ذا نك. يبقى الدكتور انا فاصل العين الثاني اللي عندها سلوتري سواني موجود في اللور بارت اوف فرونت اوف ذا نك، ده الانتوميكال سايت بتاع الثايرويد. طيب في السيمبل مالتي نودر جولدن بتبقى جلاند مودرن وديوز. يعني في بنت حواليك دلوقتي على فكره شو في سيمبل مالتي نودر جولدن ممكن تبقى اصغر من علبه السجاير ديت، وفي سيمبل مالتي نودر جولتر ممكن تبقى قد البطيخه. فاريبل اكوردنج بقى العيان قاعد بيها قد ايه، واكوردنج للريبيت سايكل والهيبرزنت والهيبرتروفي، فالسايكل بتاعها فاريبل. لما نقول مودرت، مودرت في الجراحه دي تطلع يعني قد ايه؟ طب سمول قد ايه؟ الكلام ده هقوله في كلينيكال تاني، بس اللي عايز يعرفه كلمه سمول سوالينج في الجراحه يعني اقل من 2 سم. كلمة سمول يعني اقل من 2 سم. كلمة مودريت يعني من 2 لكام؟ لخمسة. عشان نقول سوالينج ده سمول يعني اقل من 2 سم، مودريت يعني من 2 لكام؟ لخمسة. ان جريتر دايمنشن طبعا. من 5 ل 10 يبقى ايه؟ لا. في حاجة في محطة قبل هيوج على فكرة، أنت نطيت المحطة اللي بعديها. بعد مودريت يبقى فيه قبل هيوج. لارج يا لارج. من 5 ل 10 يبقى لارج. أكثر من 10 بنعتبره إيه؟ هيوج. فعشان كده العيانة السوالينج بتاعها بيبقى مودريت تو هيوج. طب ليه ما أقولش سمول؟ ليه في مصر نقدر نقول بيني وبينكم عادة ما بتبقاش سمول؟ ايه؟ عشان خد وقت طويل يعني. خد وقت طويل او ده فاكتور. خد وقت. لا مش المنصب، عشان هي ثايرو اساسا كبيره يعني هي بتطلع ثايرو جلاند يعني 2 في 1 1 سم، فالنورمال سايز بتاعها 2 ايه؟ اللوب نفسه اقصى دايمنشن اللوب 2 ايه؟ سم. فعشان كده ما بنقولش سمول. ما فيش فيها سمول يعني. ايوه هنا. تمام. ساعة لسه. خير في ايه؟ انت نزلتي مع رفيق؟ طيب ماشي ماشي. باي باي. ايه؟ نمرة اثنين هي ممكن تبقى سمول قوي او يعني تبقى مدر صغيرة كده، وهي كانت ثاني مرحلة، وهي يعني وهي فيسيولوجيكال ممكن تبقى صغيرة اكيد، لما تحولها سيمبل مدر الثالث تبقى مدر اقل حاجة ممكن توصل لليوز. طيب بعد كده هنتكلم على الشيب. الشيب ربنا يخليك ممكن طبعا تبقى راس اطفال، بس عادة اللي انت قلت حالة ما بتبقاش ايه؟ ما بتبقاش راس اطفال، الفايل ده الفيش اللي جوه بيغير ايه؟ شكلها بالظبط، ان شاء الله يبقى يعني في لوب اكبر من لوب. لو في لوب اكبر من لوب اوتوماتيك ما بقتش راس اطفال. لو في فايبر تيشو فلوب اكتر من لوب هي عمرها ما هتبقى باتر فلاي، لان مفيش باتر فلاي عندها مثلا جناح اكبر من جناح. بعد كده بنبص تلاقي ده مش زي ايه؟ زي باتر فلاي. باتر فلاي دي لما كانت سيمبل ايه؟ باتر فلاي لما كانت سيمبل ايه؟ دخلنا في سيمبل نودر بقت ايه؟ ريجولر. طيب السيرفس بتاعها وده اهم حاجه. السيرفس بتاعها لما الدكتور يعمل لها فالبيشن حتى وهو شايفه. السيرفس هتفوت ولا نودر؟ قلت لكم اهم حاجه في البالبيشن بتاع الثايرويد ان انا احس مين؟ مديول. ده تيم اوفر وان فاهمه مريم ولا تيم اوفر لاين؟ السيرو اوفر لاين في حالات كتير المالتي نودر جوينتر تبقى نورمال ما فيهوش مشاكل. بس ايه يعني اللي ممكن يخليه افراد بقى؟ نفترض مثلا ان السكين اوفر لاين الثايرويد كان فيها التريشن وكونجيشن، ده نورمال ولا كده؟ دي ممكن تبقى مالجنان جولتر، ممكن تبقى مالجنان، فعشان كده هنا السكين اوفر لاين بيبقى نورمال. طيب نفترض مثلا، نفترض مثلا لقيت على رقبه العيانه سكار وبريفيوس اوبريشن، ده السكين اوفر لاين. نتكلم على الجلد اللي على السوالينج، لقيت الجلد اللي على السوالينج عليه سكار، تبقى انا استفدت ايه من السكار دي؟ استفدت ايه يا دكتور؟ ان العانه دي كان عندها جويتر وعملت ثايرويدكتومي وبعد كده الجويتر حصل فيها ايه؟ ريكارنت. هتقولوا لي ازاي ثايرويدكتومي بلا ريكارنت؟ في العمليه بنسيب حته. في العمليه ما بنشيلهاش كلها، في العمليه بنسيب حته يسار. سب توتال. حالا حول. في تريت. فعشان كده دايما السؤال ازاي انت عملت ثايرويدكتومي وازاي جالها جويتر تاني؟ لا ما احنا بنسيب حته ما بنشيلهاش كلها. هناخد التريتمنت حالا. كل حاجه هنقولها. بس انا عشان لما اقول لكم السكين اوفر لاين سكين از نورمال فانتوا اكيد هترد عليا وتقولوا لي اكيد نورمال هيطلع فيه ايه يعني؟ لا فبقول لكم لا السكين اوفر لاين ممكن يطلع فيه ايه؟ اسكار، ممكن يطلع فيه التريشن. في حاله السيمبل مالتي نودر جوت العاديه السكين اوفر لاين بيبقى ايه؟ نورمال. وانا هدفي اساسا من الحته ديت غير ان احنا نقول لكم الفايندنجز اللي هنلاقيها هاو تو اكزامن السوالينج في جراحه. هاو تو اكزامن السوالينج في الجراحه وفي الحته دي كلينيكال يعني السوليتري مالتيبل السايت والسايت والشيب والسيرفيس والسكين اوف لاين والسبيشال كاركتر. ايه اللي يخليه يحلف بقى انها جوتر كسبيشال كاركتر؟ انها بتتحرك اب اند داون مع ايه؟ مع الديجلوتيشن. ده اللي نحلف عليه انها ايه؟ جوتر. يبقى لما الدكتور عند العيانه اللي عندها سوليتري سوالينج موجود في مكان الثايرويد بيتحرك مع الديجلوتيشن والسيرفيس بتاعه نودرال والسكين اوفر لاين نورمال، غالبا دي حاله سيمبل مالتي نودرا دي جويتر بالظبط. هكمل بعد كده لما يجي نحط كونسيستنسي، هلاقيها فيرم ولا سوفت ولا هارد ولا هلاقيها ايه؟ فيرم. لو لقاها سوفت، لو لقاها سوفت تحت ايدين الديفيوز سوفت جويتر هي اللي بتبقى سوفت، ولو لقاها هارد حجره المالجنان جويتر هي بتبقى ايه؟ هارد. فهنا بنلاقيها ايه؟ فيرم. طيب الجويتر ديت في خانه مهمه عندكم مكتوبه اخر خانه اسمها ايه؟ ريليشن. لا كونسيستنسي. في اخر حاجه ايه؟ ريليشن تو سراوندنج. يعني ايه ريليشن تو سراوندنج؟ يعني عايز اشوف الجوتر دي ماسكه في السراوندنج ولا لا؟ مين السراوندنج بتوعي في الرقبه؟ السرنا مصفوي صح، والسكين والكومن ايه؟ والتراكيه. طيب لو لقيت الجوتر بتاعتي يا رامي ماسكه في الحاجات دي انا ابتدي اقلق ولا انبسط؟ هلا طبعا لقيت الجوتر بتاعتي صارت ماسكه في الكومن كاروتس، ماسكه في التراكيه، ماسكه في السكين، ده عادي كده ولا احتمال تبقى مالجنت؟ مالجنت عامله انفلتريشن. انما لو انا في حاله سيمبل مالتي نودر جوتر المفروض الاقي الريشن في السراوندنجز ايه؟ نورمال صح ولا انا غلطان؟ فهو ده الفحص في الجراحه، انا بحاول في فحص سيمبل مالتي نودر جوتر يعني اطبق لكم القاعده بتاعت الفحص اللي هنمشي عليها في اي سوالينج في المنهج. والايشي طبعا هيبقى ويل ديفايند. هو كده الراجل لما ينفع في العيانه وخد منها هيستوري ان عندها سوالينج والعيانه ما عندهاش توكسيك ايه؟ سيمتوم. وفي عصا الاول جنرال او في عصا جنرال يمكن نسيت اقولها بسرعه، في عصا جنرال ما لقاش عندها توكسيك ايه ساين، وبعدين لقى عندها سوالينج في رقبتها، والسوالينج ده موجود مكان الثايرويد وبيتحرك مع الديجلوتيشن، والسوالينج دوت السيرفيس بتاعه مودولر، والسوالينج دوت فيرم انكونسستنسي، والسوالينج دوت مش ماسك في اللي حواليه. يعني اكيد اكيد هو كده شخصه بنسبه كام في الميه؟ يعني عيانه عندها كل الداتا اللي فيها شارب الميه يعني. ازازه الميه بتاعتي لا من ضمن الحاجات اللي بقول لك كده هي الميه سخنه. يبقى العيان او الدكتور نازل لما ينفع في العيانه ولا عندها سوالينج ده دي كرايتيريا اللي هو موجود مكان الثايرويد بيتحرك مع الدوبليكيشن والسيرفس بتاعه نودلر والكونسستنسي بتاعته فيرم وما هوش ماسك في اللي حواليه هو اكيد تخطى كده سيف البارت نودلر جولد بنسبه كام في الميه؟ 95 ده لا خلى 99 يعني. انا ليه عم بقول هي اوريدي مش شخاصه هي اوريدي مش شخاصه هي اوريدي مش شخاصه؟ عشان لما يجي نتكلم على الانفستيجيشن بتاع سيف البارت نودلر جولد لما بيجي نعمل انفستيجيشن بنعمل المينيمم او الليست انفستيجيشن لان اوريدي العالم بيجي بينكوا ايه؟ مش شخص؟ مش الشطاره ان انا اعمل انفستيجيشن ملهاش لازمه. الشطاره ان انا اعمل انفستيجيشن للشخص. فعشان كده في كيس المالتي نودر جولدر لما نيجي انفستيجيت عيانه او هاوس انفستيجيت كيس المالتي نودر جولدر محدش يشرح في الانفستيجيشن ده بعيد قوي. مش بكثر الانفستيجيشن ولا بخوف الانفستيجيشن. الشطاره بالمينيمم ليه؟ يبقى عندها ايه بقى؟ هاوس انفستيجيت كيس تفصيل في المصري نظر الجول عايز يتاكد بقى من التفصيل بتاعه اللي هو اوريدي الدكتور متاكد منه طبعا. اول حاجه بنفكر نعملها كده لازم هنعمل لها سيرم تي 3 ولازم نعمل لها سيرم تي 4 ولازم نعمل لها سيرم تي اس اتش. هي كلينيكالي ما فيش فيها اي توكسيك سيمتومز ولا ساين يعني غالبا حاليهم ايه؟ نورمال بس ما ينفعش نعملهمش. فاهم يا ساري؟ رغم ان انا متاكد هتطلع في المليون في الميه نورمال التخدير نفسه قبل ما ينام العيانه عشان خايف التخدير تطلع توكسيك وانا مش جريان او يجي لها حتى صار توكسيك ايه؟ كرايسيس بالظبط من التوكسيسيتي. لازم دوكيمنت لازم دوكيمنت ان العانه دي التي 3 والتي 4 والتي اس اتش ايه؟ نورمال. مفيش عانه عندها جولتر مش هتعمل تي 3 وتي 4. احتمال تطلع هايبوثيرويديزم بالصدفه وانا ما اعرفش. مثل عندهم كان اسمه ايه تاني غير الكريتينيز؟ واحد نسي البطنه خالص. مكسيديما يا سلام صعبت كلمه تانيه. شفت البطنه بتطير مكسيديما. هتطلع عندها مكسيديما انا ما اعرفش. فلازم نعمل لها سيرم تي 3 وتي 4 وتي اس اتش. وطبعا دلوقتي بنعمل فري احسن منين؟ من كور. ثانيه واحده. بنعمل فري طبعا احسن من كور. طيب في الامتحان لما الاكزام نيجي يسالك هتلاقي النتائج ايه؟ انت خليك كلاسيك النتائج نورمال الثلاثه ايه؟ نورمال. بس بيني وبينكم هي فيها تكتر. فيها تكتر. يعني التي 3 هيطلع نورمال ولا مش نورمال؟ هيطلع نورمال. والتي 4 هيطلع نورمال ولا مش نورمال؟ نورمال. التي اس اتش هيطلع ايه؟ التي اس اتش ما يطلعش عالي سنه؟ بالظبط التي اس اتش هيطلع عالي سنه، هيطلع عالي سنه ليه يا ساره؟ عشان هو اساسا التي اس اتش اللي قاعد يعلى هو اساسا اللي عمل ايه؟ الجولت. ما اللخبطه كلها ان ريليتيف ديكريس في تي 3 وتي 4 فالتي اس اتش هنا بنقول بيبقى هاي نورمال. فهمتوا؟ عارفين يعني ايه هاي نورمال؟ يعني نورمال بس ناحيه الهاي ايه؟ ليفل. اللي مش فاهم الحته دي يبقى الثلاثه نورمال. بس الصح ان التي اس اتش دايما بيبقى هاي نورمال. هو اللي عالي هو اللي عامل المشاكل دي كلها تي اس اتش. يعني توتال 3 نورمال يا محمد. الفري والتوتال نورمال. التي اس اتش بيبقى نورمال لو انت يعني عشان تبقى كلاسيك لو انت عايز تبقى فاهم لا بيبقى هاي نورمال. ليه هاي نورمال؟ لان كل المشاكل دي جت من التي 3 والتي اس اتش سوري التي اس اتش اللي عالي سنه فعمل الجولتر. طيب العيانه اطمنا انها طبعا وانا متاكد مليون في الميه انها هتطلع نورمال لانها كلينيكال اساسا ما عندهاش توكسيك سيمتومز ولا توكسيك ساين. طيب ايه؟ دي هقولها بتوكسيك جولتر عشان التانيين بيتغيروا بالبلازما بروتين. يعني لو بلازما بروتين عاليه ممكن تدي فول سايز. لو بلازما بروتين قلت تدي فول سلو. استنى يا بريك مش دلوقتي يعني. دقيقتين وحد البريك. عايز تعمل ايه؟ رحت قلت له رحت. بعدين يا سارة انا بادي بحاجة بيزك ولطيفة و ما فيهاش مذاكرة اساسا، مش عايز اذاكر خالص ولا انا والله كنت بحب اذاكر. لا والله ما طويلة بقى ستة، مش طويلة خالص ستة، دي اقصر سنة في الكلية صدقيني. بتعدي هوا يعني، انا لسه حاسس ان اللي دي قاعده قصادي من سنه ولا عملنا حاجه. مسجله على وان ايه؟ بس هي بسيطه يعني، هي كلها حته فيسيولوجي ترابينج البيزك. هي اول حصه تعتبر جد النهار. انت فاهم طب ولا مش فاهم؟ كم في المية؟ يلا نكمل. يبقى ادي العينه زي ما اتفقنا نعمل لها تي 3 وتي 4 وتي اس اتش، دول اهم حاجه نعمل لها نكهه الترا ساوند. انتوا لو كنا عملنا نكهه الترا ساوند ليه؟ سونار على الرقبه، ويمكن قلتها المره اللي فاتت بسرعه كده خطفتها. بص دلوقتي هنفترض مثلا هتيجي عيانه يا مريم، هتيجي عيانه من بره هتقعد هنا ماشي، وعندها ايه؟ نكست ورم، وعندها جوت، والجوت بيطلع وينزل مع ايه؟ مع الديبيوتيشن، والعيانه اللي قاعده مكاني ديت فعلا ما عندهاش اي توكسيك سيمبتومز ولا توكسيك ساين، وعندها جوت بتبقى غالبا سيمبل ايه؟ جوت يعني، هي سيمبل عندها جوت بتتحرك مع الديبيوتيشن وما عندهاش توكسيك سيمبتومز وساين، تبقى اكيد سيمبل ايه؟ جوت. طيب كلام جميل، فاضل اعرف هي سيمبل ديفيوزر ولا سيمبل ايه؟ نودلر. فانا عملت لها بالبيشن، وانا بعمل بالبيشن كده يا مريم ما حطيتش نوديول، قلت دي سيمبل ايه؟ ديفيوز. انت جيتي عملتي ايه ورايا؟ بالبيشن، فقلت لي لا بص يا دكتور انت غلطان، بص حط ايدك هنا هتلاقي ايه؟ نوديول، وحط ايدك هنا هتلاقي كمان ايه؟ نوديول. يعني لو اختلف انا مش عارف اعرف اذا كان في نوديول ولا ما فيش نوديول، فالنك الترا ساوند احسن حاجه تشوف الايه؟ النوديول. الفيديو بتاع النك الترا ساوند دوت وقال في المحاضره ليه بنعمل انفستيجيشن، ما تقعدش تبص لي انفستيجيشن، انا بعمل نك الترا ساوند مني عشان النوديول، بعملها عشان اعرف هي نوديول ولا ايه؟ نودل. طب افهموا الحته دي، خلاص عملنا ادي النك الترا ساوند عشان افهم ديفيوز ولا ايه؟ نودل. طب نفترض انا حاسس نوديول، يعني النزول كبيره جدا فمحطوطه فين كده؟ العاده لابسها مليانه نزول، نعمل ولا ما نعملش لك الترا ساوند؟ نعمل ولا ما نعملش؟ وانا خلاص عارف ان حاسه ايه؟ مليانه نزول، هنعمل لك الترا ساوند برضه عشان نشوف حاجه اسمها ديتكشن اوف، ديتكشن اوف من فلتر النزول. ودي مهمه جدا في التريتمنت، هو احلى حاجه في التريتمنت هو الجولد التريتمنت. بتاكل اوف البلطو والنزول. يعني العيانه اساسا ممكن تبقى كده. ادي الثيرابيان. كيميكالي انا حاسس دي وحاسس دي. دول اللي مريم حاسسهم. انما لما نيجي نعمل الترا ساوند، لما نيجي نعمل الترا ساوند هنلاقي عندها الاثنين دول وكمان عندها كده رشاقه ونزول. ما دي بتفرق في ايه؟ بتفرق في العملية بقى. لما نيجي نعمل عملية لازم الحتة اللي هحسبها ما يبقاش فيها ايه؟ نزول. طب عارف انا لازم اعمل ايه؟ قلت لك انه في الفاصل هو ايه؟ نزول. ما ينفعش اعمل عملية، احنا لما نيجي ناخد العملية بنسيب حتة من الثيرويد جلاند، بس الحتة اللي هحسبها لازم ما يبقاش فيها ايه؟ نزول. فالدنيا، وعلى فكرة زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، ان النزول دي كلها بتبقى مايكروسكوبي وليس ماكروسكوبي. النزول اللي موجودة دي بتبقى دايما صغيرة مش كبيرة. وفي جولترز اساسا بتبقى سيمبل مالتي نودر جولتر مش حاسس فيها ولا نوديوله، يعني وانا بعمل بلسيشن ممكن ما احسش حتى ولا ايه نوديوله، اتاكد بس بالايه بالسونار يقول ان في ايه نوديول. يبقى اخر اول حاجه نوديول لازم نعمل هاك ابتسام فور سيمبل اوف امبالبل نوديول. في حاجه في الجراحه بتقلق قوي قوي قوي قوي قوي او في الثيرويد يعني اسمها سوليدري ثيرويد نوديول، نركز فيها بقى ربنا يخليك. يعني ايه كلمه سوليدري ثيرويد نوديول؟ ده اسم مصطلح جديد. الثيرويد جلاند كبرت بنسميها ايه؟ لا الثيرويد جلاند كبرت كلها بنسميها، لو الثيرويد جلاند كبرنا كلها بنسميها ايه؟ جولد. طيب لو الثيرويد جلاند كلها نورمال، الثيرويد جلاند كلها نورمال طيب، بس طلع فيها حته وحيده بس اللي كبرانا وبيت الثيرويد كلها ايه؟ نورمال، بنسمي دي سوليد ثيرويد ايه؟ نوديول. يعني كلمه سوليد ثيرويد نوديول ديت هي ان العيانه يبقى عندها نوديوله في اذروايز نورمال جلاند، بيت الجلاند كلها ايه؟ نورمال. حد بالظبط ثانيه هي دي خدتوها في البطنه. اكثر حاجه بتعمل سوليد ثيرويد نوديول، نفهم مع بعض، اكثر حاجه بتعمل سوليد ثيرويد نوديول لوكالايزد فورم اوف سيمبل مالتي نودر جولتر. الكومن سكور ربنا يخليك، الكومن سكور سوليد ثيرويد نوديول لوكالايزد فورم اوف سيمبل مالتي نودر جولتر، يعني سيمبل مالتي نودر جولتر ساب الجلاند كلها بس كل التغيرات دي حصلت فين؟ في المكان ده بس بالظبط. فالكومن سكور سوليد ثيرويد نوديول حاجه اسمها لوكالايزد فورم اوف سيمبل مالتي نودر جولتر، يعني سيمبل مالتي نودر جولتر على ايه؟ على الصغير كل التغيرات اللي حصلت دي حصلت في الحته دي بس، ده كومن سكور. بس لما نيجي ناخد المالجنسي، لما نيجي ناخد المالجنسي السوليد ثيرويد نوديول از برزنتيشن اوف مالجنال جولتر، يعني السوليد ثيرويد نوديول دي برزنتيشن للمالجنال جولتر. يعني ساعات العيان الكلام ده مكتوب في الورقه مكتوب ورا في المالجنال، ساعات العيان اللي عنده مالجنال جولتر هيبقى برضه بريزنت كلينيك، بريزنت كلينيكال بايه؟ بسوليد ثيرويد ايه؟ مظبوط. فبالتالي اللي عنده سوليد ثيرويد نوديول انا بس بخاف انها تطلع ايه؟ مالجنس، ولا هتطلع مالجنس ولا هتطلع مش مالجنس. يعني اللي عنده سوليد ثيرويد نوديول دوت هيطلع في الاخر مالجنس ولا هيطلع لوكالايزد فورم اوف سيمبل مالتي نودر جولتر؟ لا هيطلع كومن از كومن. كومن از كومن، يعني انا اي حاله ايه كومن از كومن اوف سوليد ثيرويد نوديول؟ بس وجود الثيرويد نوديول ديت، وجود لسه الثيرويد نوديول انا بخاف لا تطلع ايه؟ مالجنا، بس هي غالبا مش هتطلع مالجنا، غالبا بتطلع لوكالايزد فورم اوف سيمبل مالتي نودر ايه؟ جولتر. فالفاليو بقى بتاع النك الترا ساوند هنا يقول لي سوليد ولا سيستك؟ احنا اصلا بنتكلم في النك الترا ساوند، هنا بقى النك الترا ساوند حلاوته يقول لي هي سوليد ولا ايه؟ سيستك. لو قال لي سيستك غالبا ما هياش تيومر، لو قال لي سوليد ببتدي اشك اكتر انها ايه؟ تيومر. مين مش فاهم الحته دي؟ قول يا سلمى. ايه؟ نبتدي بالانفيسيف ولا لا انفيسيف؟ ما فهمتش يعني هنعمل في الاخر اسبيريشن سواء طلع سوليد او سيستك ممكن، بس ابتدي مين؟ وبعدين انا مش بشرح اعمل لها ايه؟ فهمتني؟ انا مش بقول عندي سوليد سوليد موجود اعمل لها ايه؟ انا بشرح في الحته بتاع ايه الفاليو بتاع ناك الترا ساوند؟ انا ليه بعمل ناك الترا ساوند؟ فبعمل ناك الترا ساوند الاول عشان افرق بين ديفيوز ونودل. ادخل في الحته دي خلاص هناخد البريك. بعمل لك الترا ساوند في الاول عشان افرق بين ديفيوز وايه؟ ونودلر. عرفت هي ديفيوز ولا نودلر وعرفت انها نودلر، الفاليو بتاع انك الترا ساوند بتفشل بالبالبل ايه؟ نوديول. لو كان العام بريزنت بنوديوله واحده يفضل نعمل انك الترا ساوند اشوفها سوليد ولا ايه؟ خدوا بريك قبل الساعه 3 ونص ل 5 كده عشان عايز نصرف. يعني أربعة النهاردة خلص أربعة. ماشي.